السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 12 من شهر صفر من سنة 1440 هجرية، موافق 21 من شهر سبتمبر 2018 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 43. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يرغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ما زالت الآيات يتكلم الله تعالى فيها ويبين صفات المنافقين ويحذر منهم ويحذر المؤمنين من أن يغتروا بهؤلاء المنافقين. النفاق شيء خطير، وكذلك وكان المنافقون يعيشون بين المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يخفون نفاقهم ويظهر نفاقهم من بعض كلماتهم ومن بعض أعمالهم. مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقتلهم، وإنما كان يعاملهم بالظاهر، وهذا الحكم هو مستمر إلى قيام الساعة. ومما يؤسف له أن كثيراً من المسلمين خاصة في هذا العصر لا يعرفون كيف يتعاملون مع المنافقين. المنافقون موجودون في كل وقت وفي كل مكان، فهناك بعض المسلمين خاصة كثير منهم شباب، إذا سمعوا آيات التكفير وإقامة الحدود وقتل الكفار والمرتدين، ثم يرون بعض تصرفات المنافقين في المجتمع لا يعرفون كيف يتصرفون معه. الله تعالى يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الجهاد بين جهاد الكفار وجهاد المنافقين. فجهاد المنافقين غير جهاد الكفار. جهاد المنافقين يكون بزجرهم والحذر منهم وعدم الثقة بهم وعدم حسن الظن بهم، لكن لا يصل الحال إلى قتلهم ما دام لم يظهروا شيئا مما يستوجب قتلهم. فانظروا رحمكم الله إلى هذه الآيات الكثيرة في هذه السورة، سورة التوبة، تبين صفات هؤلاء المنافقين، ومنهم من يفعل كذا، ومنهم من يقول كذا، ومنهم. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم بالظاهر، ولم يأتي في يوم من الأيام فوق المنبر ويصرد على الناس قائمة بأسماء المنافقين. هم كانوا مندسين في المجتمع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر منهم ويعاملهم بحذر ولا يتكلم. لا بد أن نفهم الأمر. وقد ذكرنا في دروس سابقة من التفسير بسورة النساء، ذكر الله تعالى كذلك كثيرا من صفات المنافقين كيف يتعامل معه المسلم. فهذا أمر مهم جدا حتى لا تختلط الأحوال، لأن نشر القتل في صفوف المسلمين ولو في المسلمين ظاهريا هذا يؤدي إلى تشويه الإسلام ويؤدي إلى تسلط أصحاب الشهوات بل الكفار على المجتمع المسلم، كما حدث في هذا العصر لما خرج طائفة من الشباب على المجتمعات الإسلامية، خرجوا عليهم بالعنف والقتل والتدمير، جاءت النتائج عكسية، انتشر الإرجاء، انتشر أصحاب الشهوات وتمكن، انتشر أصحاب الأفكار الدخيلة على الإسلام، حتى أصبح بعض الناس ينكر عليك إذا قلت اليهود كفار والنصارى كفار. واحد في مناقشة قال هم النصارى كفار، قامت عليه القيامة في بلده، بلد عربي، قامت القيامة عليه، قالوا له أنت داعشي، أنت تكفيري، أنت خارجي. قالوا سبحان الله، أنا أكفر من كفره الله ورسوله. قالوا من النصارى كفار. قالوا ما تقولش النصارى كفار، النصارى إخواننا. إزاي إخواننا يا إخواننا؟ كيف هذا إخواننا؟ سبحان الله، هم إخواننا. لكن لما نقول كفار ليس معناه أعتدي عليهم، أعتدي على حريمهم، أقتلهم، أفجر كنائسهم، لا. قالوا له لا، ما تقولش كفار. سبحان الله. إذا ماذا نفعل بقوله تعالى قل يا أيها الكافرون؟ بقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى آخره. قالوا لا قل. شوف هذا السبب هو خروج بعض الشباب عن المجتمع، خاصة فيما يسمى بالرابع، وهو مش الرابع، الصقيع العربي، الذي طبل له كثير من الدعاة. واليوم كي شافوا الأحوال انفلتت ولم يصلوا إلى النتيجة سكت، بعضهم سكت وبعضهم يعني بلغت به الشغل حتى يقول لا أنا ما قلتش، أنا لم أقل. أو أنا قلت ولكن كلامي فهم فهما خاطئا. كانوا هؤلاء الدعاة هذو مشهورون بالقنوات، ماذا يفعلون؟ يستهزئون، يستهزئون. طبعا احنا ما نقولوش يستهزئون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يستهزئون بفهم سلفنا الصالح للأحاديث، الحديث الذي يقول تسمع وتطيع للأمين وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك زدوا له عبارة عنه بحق، زدوا له هذه منين هذه بحق؟ من عنده. وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك وكان حاكما عادلا، يعني هذه الأحاديث هذه تصبح فقط مع أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز. هذا الخلفاء الراشدون العادلون الناس كلهم يحبونهم. أحاديث هذه وإن أخذ مالك وإن ضرب في الحكام الظالمين، ما دام المسلمين ولم يأتوا بكفر بواح عندكم من الله دين وهذا، لكن مع الأسف يستهزئون بالدار. ما هذا؟ كيف؟ يقول لك علمونا أنه ليلة واحدة من غير حاكم أشد وأخطر من 60 سنة تحت حاكم غالب. ما هذا؟ يستهزئون ويضحكون. بعضهم يقول يا أصحاب البلد الفلاني اسلم، ليش قاوم؟ يعني المقاومة الشعبية قاوموا اصبروا سنة سنتين وبعد مرت سنتان ومرت ثلاث ومرت سبعة ومرت زادوا. وين راك يا اللي كنت تقول لهم اصبروا؟ هو قاعد في بلاده ياكل الروز وياكل البنات مرتاح. ولهذا يا جماعة ارجعوا دائما إلى العلماء الراسخين وطلابهم الذين يسيرون على خطاهم، ولو عالم واحد ولو زوج. نرانا الآن تقريبا البشرية الآن 6 ملايين ولا في هذا، معليش عندنا زوج برك، عندنا ثلاثة إيه بعضهم كذا، ثلاثة علماء برك يسيروا الأمة إيه ما دام راس ويسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام اتبعه متخاف. هؤلاء العلماء الربانيون وإن كانوا قلة كيف يتعاملون مع المنافقين المنتشرين في المجتمعات ويصلون؟ وهؤلاء المنافقون يصلون ويظهرون الصلاة ويظهرون أنهم مسلمون، كيف تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ سبحان الله العظيم، يعني بعض الناس تستفزه الأراجيف ويقولون أن فلان يدعو إلى بعض ولي الأمر في كل شيء. تشملها طاعة ولي الأمر في ماذا؟ في طاعة الله. وإذا أمرك بمعصية لا تطعه في تلك المعصية فقط، أما إذا أمرك بشيء مباح أو طاعة فتطيعه. ولهذا أنصح إخواني هؤلاء الدعاة، ذكرنا أسماءهم عدة مرات لما نعود، معروفين يظهرون على القنوات في الفيسبوك ولهم كلمات والناس يحبون أن يستضيفوهم في الدروس، والناس يأتون إليهم زرافات وحدانا جماعات. علاه؟ لأنه مسخن يهيج يبردنا، يبردنا قلوبنا، يبرد لنا قلوبنا ويشفي غيظنا من الظالمين الذين أخذوا أموال الأمة واستأثروا بخيراتها. وأما الدعاة إلى الحق فتجده مسكين في درس يحضر له بعض الأفراد وبعضهم يستأذن به يقول إذا نزلوا يقول لك اصبر وقت تصبر احنا ما ناخذوش الحقوق تاعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تاخذ الحقوق تاعك وقت ايش؟ اصبر حتى تقرا. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء أو ستكون عليكم ستكون هناك آخرون وأمور تنكرونها. وش هي الآثارة؟ استئثار. وش معنى الاستئثار؟ قولوها لي بالدارجة بالعامية. هاي يفضل نفسه والعائلة تاعه وأصحابه والأقرباء تاعه والسائق تاعه والشوفير تاعه يدو غيرهم. ها ها يستأثرون. النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب وأمورا تنكرونها في الدين، يخلط في الدين، يخلط في الدين، يجيب فتوى صحيحة، يجيب فتوى تلعب تمشي على هوى، وأمورا تنكرونها. فكأن قائلا قال إلى متى؟ هذا السؤال دائما إلى متى؟ ظلوا صابرين هكايا. ماذا جاء الجواب؟ يصبروا حتى تلقوني على الحوض. كي تلقى على الحوض وش يدير لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعل لك؟ هذاك اللي كان يظلمك وكان يدير اراضي ويدير امور مليحه كي يجي يشرب من عند الرسول صلى الله عليه وسلم الملائكه ماذا تفعل له؟ تطرده ببدل القلب. هذاك هو البشر. لا لا بدل القلب. هذا ما يشربش وانت تكون عطشان وهو عطشان، ولكن انت ماذا يفعل لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يبرد لك ويبرد لك شيء، يعطيك تشرب من ها من ها يدي شيء من الحوض بتاعه تشرب. اذا شربت ما تجيش تعطش، معناتها ما تدخلش جهنم. ما يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم خلاص جنه. لا يجتمع الماء تاع حوض النبي صلى الله عليه وسلم في بطنك وتدخل به جنة، لا. لكن لما يشربش؟ ها يصبروا حتى تلقوني على الحوض. فيجي واحد ها واش انا نسناه الى متى؟ ها قول الى ان نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا عدم إنكار المنكر بالطرق التي لا تأتي بالفتنة، ولا يعني هذا السير في التيار تاع المنكر، لا. يعني بعض الناس هذا الناس قاعدة راهي هكا راهم ياكلوا الربا، ناكلوا كاع الربا، هذا لا هذا لا. أما هذا الاستهزاء ما هذا؟ ويطلقون عليهم بعض الألفاظ للتنفير. ولهذا يا جماعة دائما مسائل الدين تأكد أكد ليس من الدليل فقط، لا، لأنه بزاف الناس يقول أنا عندي الدليل الكتاب والسنة. كاين حاجة، كاين ضميمة، كاين قرينة، كاين شرط، كاين قاعدة، كاين ضابط. وشنو هو؟ فهم السلف. شكون هما فهم السلف؟ السابقون، الصحابة، التابعون واتباعهم، ومن على منهجهم في هذا العصر. هذا العصر شنو هما العلماء الكبار الراسخين؟ تبع راسخ. لما سمعت من بعض المشايخ قالوا الحاكم لو كان يقتل ثلث الأمة باش يعيشوا ثلثان معليش. منين جبت هذا؟ قالت الحاكم علاش يقتل ثلث الأمة باش يعيشوا ثلثان؟ منين جبتها؟ قالك الإمام مالك قالها كذبوا كاش منع، ما قالهاش الإمام كاف. ولهذا يا جماعة علينا أن نتبع منهج السلف الصالح. خلي يقولوا عليك أنت يا شيات، مش معناتها شيات باش نشرحوها يعني كداهن، يعني عندنا في الجزائر يستعمل كلمة الشيات، يعني يستعمل الفرشات، فرشات اللي ينظفون بها السجاد والثياب من الغبار. فإذا رأوا إنسانا يقول مثلا يا جماعة عليكم بالصبر عليكم بالعدل، يقولوا هذا الشيات، يعني ينظف للظالمين. لا، هذا المنهج، هذا المنهج نعم كاين، كاين اللي مع الظالمين ظاهرا وباطنا، لكن لا، سلفنا الصالح رحمه الله تعالى ينكرون المنكر، لا يسيرون مع المنكر، لكن لا يغيرون المنكر بالمنكر. فعلاش قلت هذا الأمر هذا؟ لأن في هذا العصر كثر المتكلمون، يعني المحللون السياسيون والمحللون للأخبار، يجيبوا لك دقائق الأخبار على فلان وفلان وفلان، أخبار منين يجيبوها؟ أصبحت تباع، أخبار تباع، يجيب الأخبار وعندها، لكن ما يجيب لك لا آية لا حديث، وإذا جاب لك آية يكسرها، وإذا جاب لك حديث كسره ويجيبه ضعيف في الموضوع وما يعرفش كيف يتكلم به، ثم يفهمه بفهمه هو. انظروا إلى الآيات، المنافقون يفعلون كذا يفعلون كذا يفعلون كذا، الله تعالى يحذر منهم، يحذر منهم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحذر منهم وكان يعلمهم، بين الله له أسماء المنافقين، مع ذلك كان يعاملهم بمعاملة هذا الظاهر، ولكن كان لا يعطيهم مثلا مناصب أو مكان يستطيعون فيه التأثير على المسلمين. هذا هو. إذن هنا الله تعالى يقول في الآية 43: عفى الله عنك لما أذنت له. جاء بعض المنافقين ليستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يذهب معه إلى الجهاد، إلى وين؟ إلى غزوة تبوك. فالرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم بالظاهر، لأن هؤلاء المنافقين كانوا ينمون عدم الذهاب، سواء أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجلوس أم لم يكن، يعني أضمروا في صدوره، يعني أخفوا نية فاسدة، قالوا إحنا يا نروح نستأذنوه، المهم يأذن لنا، فهم ليه؟ ما يأذنش لو بعد. فالله تعالى عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له: علاش سمحت لهم؟ كان ما تسمح لهمش بالقعود حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لكن العتاب تاع ربي سبحانه وتعالى كان عتابا لطيفا، لأنه بدأ العتاب بماذا؟ بالعفو. وهذا ما شاء الله دليل على منزلة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، منزلة عظيمة. ويجوز أن تتوسل إلى الله تعالى بحب الله لرسوله، قل مثلا: اللهم أتوسل إليك بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تعطيني من الخير كذا وأن تمنعني من الشر كذا، لأن حب الله لرسول صلى الله عليه وسلم صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت عنده منزلة عظيمة عند الله لا توازيها منزلة أحد من البشر، فعاتبه الله لكن عتاب لطيف، وبدأه بالعفو: عفى الله عنك. إذن الفائدة كم؟ اليوم الفائدة 23، يجوز للمحب أن يعاتب محبوبه لكن مع التلطف والعفو والدعاء. أن تستبدوا خلقا، تستفيدوا خلقا طيبا إذا عاتبت محبوبك، يعني واحد تحبه وتعاتبه، مش كما تعاتب واحد من المنافقين، المنافقين تغضب عليه وتستعمل معه الغلظة في الكلام، لكن واحد محب، واحد مشهور بالخير، كنت تناقش صاحبك في مسألة علمية وتتجاذبان أطراف الحديث، فهو يقول لك المسألة الفلانية دليلها كذا وكذا، فتقول له عفى الله عنك، غفر الله لك يا أخي، هذا الحديث صحيح؟ فيقول لك الذي أظنه أنه صحيح، لا، نسأل الله أن يغفر لك، هذا الحديث ضعيف. ألا تذكر أن الترمذي ضعفه، أن البخاري حكم على هذا الحديث الضعف مثلا إلى هذا، فتبدأ كذلك الأب والدك تعاتبه، مثلا تقول لأبيك أو لأمك: يا أمي لماذا لم تقيضيني لصلاة الفجر؟ فأنت قبل ما تقولها قلها: يا أمي الله يغفر لك، الله يغفر لك يا أمي، لا ما نورتنيش الصلاة، أقول لك غلطني، ما شفتك ما قلتش بكري فما حبيتش النور، الله يسامحك يا أمي، الله يغفر لك، نوضيني. فتبدأ بماذا؟ بالدعاء. هذا نستفيده، إذن يجوز للمحب أن يعاتب محبوبه لكن مع التلطف والعفو والدعاء. الفائدة الرابعة: المنزلة العظيمة عند الله لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عنده منزلة عظيمة عند ربي سبحانه وتعالى، وهذا يدعونا للاقتداء به والتأسي به باطمئنان وأمان. تبع الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تخاف، ما تخاف، لن تصل إلا إلى الخير. تبع الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تخاف، أنت في أمان. وتبع العلماء ما داموا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العلماء لازم يتبعون ما دام يوصلون للنبي عليه الصلاة والسلام، يوصلون للسنة تاعه، الهدي تاعه، تبعوه. لكن العالم أحيانا أو حاب يمشي في الطريق تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وأغفل، أغلط، أخطأ الطريق، وأنت انتبهت أنه أخطأ الطريق، هل تواصل معه المسيرة؟ لا، تواصل، تخرج معه، تنبهه حتى يرجع إلى ما كان عليه السير الأول. طيب، هنا الله تعالى عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه فعل شيئا خلاف الأفضل، خلاف الأفضل. كان الأفضل أن ماذا يفعل؟ أن يتريث مما جاءوا يستأذنوه باش ما يروحوش مع أهل الجهاد. كان ربي قال له كان لائق الأفضل ما تعطيهمش الإذن، تريث حتى بين لك من هو الصادق فتأذن له، ومن هو غير الصادق فلا تأذن له. إذن الفائدة 25، قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى اجتهادا منه فيما لم يوحى إليه، مدام جهش الوحي قد يفعل، قد يجتهد على قليل، طبعا على قليل، لكن قد يفعل شيئا خلاف الأولى فيما لم يوحى إليه، وينبهه الله عليه ولا يقر. منها قصة عبس وتولى، تعرفوا القصة؟ ما هي القصة؟ ما هي القصة؟ عبد الله لم يكلمه لأجل دعوة المشركين. نعم، هذه القصة كما ذكر أخوكم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلم بعض رؤساء وكبار قريش في مكة يدعوهم إلى الإسلام، فجاء عبد الله بن أبي مكتوم وكان رجلا أعمى وهو مشغول، النبي صلى الله عليه وسلم مشغول مع هؤلاء، فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبس بس وجهه وأراد أن لا يفوت الفرصة فيترك هؤلاء الكبار الذين لو أسلموا لا أسلمت قريش أو أسلم كثير من قريش، لكن مع ذلك ربي قالوا لا خليهم اهتم براس المال، هذا كفاية اهتم براس المال. هذا خلافه، الله تعالى نبهه على ذلك. لكن أيها الإخوة، كما ذكرنا في دروس سابقة، الأنبياء لا يخطئون فيما يبلغون عن ربهم، يعني ربك ينزل عليه الوحي ويقول للناس بل، ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم بلغه للناس، أنا ما يعرفش يعني يغلطش، مثلا ربي يقول له قل للناس يصلوا خمس صلوات، هو يقول لهم صلوا ستة، بعد يقول لا لا لا غلط، يعني خمسة وأنا قلت لكم ستة، أنا لا لا لا يفتكم فيما يبلغون عن الله سواء بالقول أو بالعمل. لكن في بعض الأمور قد لم ينزل عليه الوحي فيجتهد، فإذا فعل خلاف الأولى، وهذا قليل طبعا قليل، فيأتيه الوحي وينبهه حتى يرجع إلى ما هو الأفضل والأولى. هذا في أمور الدين. أما في أمور الدنيا، في أمور الدنيا فقد كذلك يقول شيئا، يقول شيئا وهو خلاف الأفضل كذلك في أمور الدنيا، وهذا أكثر قليلا، ولكنه لا يصل إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف واجب، لا حاشا. والدليل على ذلك كاين قصة صارت في المدينة، وشن هي؟ نعم، تأبير النخل. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان عايش في مكة، في مكة ما فيهاش تمر، ما فيهاش نخيل، لما هاجر إلى المدينة رأى الأنصار يؤبرون النخل، يعني يجعلون في عرجون النخل الأنثى يجعلون فيه طلع الذكر يأبروها يلقحوها، يعني يلقحوها، فقال لما يفعلون هذا؟ قال أظن لو تركوه لكان خيرا، فتركوا. فلم يأتي في تلك السنة، لم يأتي الرطب كما ينبغي، كما هو المفروض يأتي. فقال لهم كي جابوا له التمر باش ياكل، قالوا رسول الله، أنت قلت لنا كذا وكذا، فماذا قال لهم؟ قال لهم: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. يعني في أمور الدنيا، مش كل أمور الدنيا، الأمور الدنيا اللي فيها تخصص بالخير، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. مش معناتها لن أكذب على الله، لن أخطئ. أهل الحجاز يستعملون كلمة كذب أي أخطأ، يعني كن حدثكم على ربي، كن حدثكم حاجة من الله ما نغلطش، هكذا لا يغلطش النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، لكن في أمور الدنيا قد، لكن في أمور الدنيا مش كلها، مش معناتها الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف والو، لا حاجة يعرف، ولكن في أمور ماذا؟ فيها دقة، فيها تخصص. هذه من رحمة الله تركها الله تعالى للناس. لكن إذا كان من أمور الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا وكذا، أو الدواء كذا وكذا، فهذا صار ماذا؟ صار وحي. لما قال مثلا الحبة السوداء أنه فيها شفاء من كل داء إلا الموت، هذا مش من أمور الدنيا، هذا وحي. ولا في العسل، لما قال عن الذباب إذا وقع في إناء أحدكم أو في شراب أحدكم فليغمسه ثم يطرحه وليشربه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. بعض الناس قالوا لا ما نخص هذا الحديث، على ما تخص الحديث؟ قال هذا من أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعلم بأمور الدنيا. لا، هذا وحي. أما أمور الدنيا مما فيه تخصص ولم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكلم بخلاف الأفضل، الله ينبهه. بمعنى تلقيح النخل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أظن كان تخليه وما يصرف والو، ها جاء على خلاف الأفضل، ها نبهه الله سبحانه وتعالى. إذن الفائدة 25: قد يفعل النبي عليه الصلاة والسلام خلاف الأولى اجتهادا منه فيما لم يوحى إليه. هنا نبه بعض أهل التفسير إلى أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في أمور الدنيا بخلاف الأولى، أو في بعض أمور الدين بخلاف الأولى مما لم يوحى إليه، هذا يسمى ذنب، يسمى ذنب. فبعض المفسرين قالوا لا هذا ليس بذنب، ما تقولوش ذنب، ما تقولش ذنب، ما تقولش الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ذنب. رد عليهم قال لهم: ألم يقل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله، هذا يسمى ذنبا بمعنى خلاف الأولى، خلاف الأفضل. وبعضهم قالوا ما تقولش ذنب لأنه فهموا أن الذنب معناته معصية. لا، هذا إطلاق الذنب على المعصية هذا اصطلاح جديد، اصطلاح جديد اصطلح عليه علماء متأخرون. ولهذا الذنب في اللغة كل عمل ينتج ضررا أو يفوت منفعة أو مصلحة، فليس الذنب دائما هو المعصية، قد يكون معصية هذا منزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الذنب شيء يفوت منفعة أو يفوت مصلحة. هنا الإذن للمتخلفين قد أنتج فوت مصلحة، وهي تبين الذين صدقوا والعلم بالكاذبين. والعلم بالكاذبين هذا هو الفوت المصلحة المبوحة، على خلاف الأولى. إذن من الذين ردوا هذا الكلام الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المناخ، رد على الذين ينكرون إسناد كلمة الذنب إلى الأنبياء كالفخر الرازي وغيره، يعني رد عليهم لأنهم قال لأنهم جملوا مع الاصطلاحات المحدثة والعرف الخاص في معنى الذنب وهو المعصية. قال هذا الاصطلاحات الجديدة لازم الإنسان ينتبه إليها. كاين علماء جابوا لنا مصطلحات يعني تعريف لأشياء في الدين ما كانت في عهد السلف الصالح وأصبحت منتشرة بين الناس فيسيرون عليها. يقول لك ما تقولش ذنب، ما تقولش الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ذنب، على لأنه هم يفهموا الذنب يساوي ماذا؟ معصية. لا، في اصطلاح الشريعة الإسلامية الذنب قد يكون معصية وقد يكون خلاف الأولى، وهذا الذي يقال في النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا كيف يقول الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال الشيخ رحمه الله وهذه المصطلحات الجديدة بها سقط المتكلمون فأول صفات الله سبحانه وتعالى كالاستواء على العرش والعلو وغيرهما وتكفير المخالفين بمثله. حتى مسألة التكفير الآن كاين الناس يكفرون بعض المسلمين بمصطلحات جديدة غلط، استعمل المصطلحات التي كانت في الكتاب والسنة والتي كان عليها سلفنا الصالح. هذا تنبيه مهم نبه عليه الشيخ في كتابه تفسير المعنى. طيب هذه الفائدة 25. قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الفائدة 26 قد يؤخر الإمام الحاكم جواب الطلب ليميز الرعية ويتبين له الصادق من الكاذب. المدير الوالد عنده أولاد يطلبوا منه أشياء فهو ما يستجيب لهم مثلا بسرعة، لا، باش يتبين له الصادق من الكاذب، يتبين الإنسان الحريص من غير الحريص. نعم، مثلا أنت مدير شركة مسؤول عن عمال، فيأتي العمال ويستأذنون يقول لك عندي مسألة نقضيها نغيب ساعتين عن العمل، فممكن تأذن له ممكن لا تأذن له، وإذا لم تأذن له للمصلحة لا مانع، ما تزعفش يعني المدير إذا ما سمح لكش تقولش أنا كيفاه أنا ما نقدم استقالتي أنا ما يسمح ليش، هو ما حبش يسمح لك لأنه رأى أنك أنه لو أذن لك سيفوت مصلحة يفوت منفعة فلم يأذن لك. وكذلك قد ترد بعض الطلبات، بعض الطلبات يعني أنت مسؤول مدير فيأتي إليك الطلب وترده للمصلحة ليس هكذا عنادا وضرارا، لا، ولكن المصلحة. ولهذا يقول بعض العلماء يقول الإمام في المسجد مثلا غير مدير المدرسة. مثلا المدرسة يقول المدرسة تستوعب 80 تلميذا فقط، خلاص الآن العدد اكتمل. فيأتي بعض الناس يقول لك يا وليدي دخل لي وليدي المدرسة، خلاص اكتمل العدد، عندنا 80 تلميذا، فلا مانع أن ترده للمصلحة والمنفعة. ومن الحزم خاصة في الإدارة أن يكون مثلا المدير متشددا شيئا ما في بعض المسائل ويجعل نائبه سهلا شوي، كما مثلا لما كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان في الجامعة الإسلامية، كان رجلا سهلا هينا، وعنده النائب بتاعه شديد صعب، لما تقدم له طالب في الغالب يرد. فجاء بعض المشايخ وقالوا يا شيخ أنت رجل طيب وهين لين، ولكن النائب بتاعك ما يقبل كل الطلبات. قال لهم لا بد للإدارة من هذا، يعني لو قبلنا كل الطلبات معناتها شروط القبول لا داعي لجعلها، واضح؟ فبعض الناس قال لي ودي المدير الفلاني ما حبش يقبل لي وليدي، علاش ما حبش؟ وهو رجل صالح وهو رجل طيب، علاش ما قبلش وليدي؟ يكرهني انا ما يحبنيش؟ لا، قد يكون ما قبلكش لي انه راى مصلحه في ذلك، او راى انه مضره لو قبل مثلا طلبك في هذه المساله. ولهذا استنبط بعض العلماء ان الحاكم قد لا يقبل طلب او قد يؤخر، يعني بعض الناس قال هاك الطلب هذا وقعوا للان، لا ان شاء الله قم بعد، يفكر ينظر، لانه ممكن هناك اشياء فيؤخر حتى لا تغضب. فبعض الناس يقول كيف انا اعطيتهم الطلب واخروا لي، قل هذا سيرته كيف؟ سيرته طيبه وهو يحب اعانه الناس، اذا لا بد أنه أخر طلبك للمصلحة. تفضل. يقول تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. في هذه الآية 44 تبين أن المؤمن يسارع إلى امتثال أوامره، جاءك الأمر من الله وأنت قادر، خلاص ما تبقاش تتأخر وتتكاسل وتستأذن، روح اذهب إلى الأمر. فإذا كان هناك عذر فسيعينك الله. أما المتقي الذي يستطيع لا يستأذن في الجلوس والقعود وعدم الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الحاكم الذي أمرك بذلك. إذن الفائدة 27: المؤمن التقي يسارع إلى امتثال أوامر الله والخروج في سبيل الله للجهاد مع الإمام. فعلى المؤمن أن يقوي إيمانه وتقواه. ما هي الفائدة؟ علاش نقوي الإيمان تاعنا؟ باش كي تجي الظروف الصعبة تكون عندك قوة الدفع تروح. أما إنسان لما يكون ضعيف الإيمان لما تجي اللحظة الحرجة ثم يضعف. ولهذا قال: والله عليم بالمتقين. المؤمنون مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت غزوة تبوك قال لهم اخرجوا كلكم، المتقون ما استأذنوش، استعدوا بالمال، استعدوا بالراحلة، استعدوا بالزاد، وكانوا مستعدين. لماذا؟ لأنهم كانوا متقين. قال تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذوما لجو استأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهم غير صادقين. أما المؤمنون لا، ولو ما عندهمش يروحوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا يا رسول الله ما عندناش، ولكن خذنا معك، دبر لنا المصروف، دبر لنا الراحله باش نروحوا معك. أما الذين عندهم شك في الدين فهؤلاء يمنعهم الله من المشاركة في الخير. إذن وش الفائدة نستفادها من هذه؟ خطر الشك في العقيدة وأنه سبب الحيرة والتردد والتخلف عن الخير والجهاد في سبيل الله. رد بالك، قوي الإيمان تاعك. علاش نقول دائما لازم نقويو الإيمان تاعنا، نصحوا العقيدة تاعنا، باش لما يجي الوقت الذي تحتاج فيه الأمة إيمانك يدفعك ويقويك. شفتوا كيفاه؟ هذا هو. وبعض الناس يقول لك خلينا تهضر لي على العقيدة، تهضر لي على الإيمان والمحافظة على الصلاة، والناس يتموت في فلسطين. قول له سكة من الصف خويا، يا أخي سكة من الصف، خلينا الناس تموت في فلسطين وأنت تقول لي سكة من الصف. طيب أنت وش راك دير هنا؟ لا ما راحش فلسطين، يعني ما راح لفلسطين ما سكة من الصف. احنا على الأقل استفدنا، سكونا الصف. لأن الواجبات كم نوع؟ نوعان، واجبات نقدر عليها وواجبات. واجب ايه؟ تحرير فلسطين واجب ولا لا؟ نقدروا له؟ ما نقدروا لهش، على ما نقدروا له؟ الفلسطينيين انفسهم مش متحدين. كيف هذا القوم مش متفاهمين؟ كنا نحن جاهد انا معاك. ها سيكمر واحكم انتم قبل. كل ما يجوا يتحدوا يدخلوا بيناتهم المنافقون واليهود يفرقون. فهناك واجبات صح واجب فرق بالصح؟ لا؟ لا نستطيعون. نؤمن به وننوي ان نفعله، ولكن هناك واجبات تستطيع ان تفعلها، افعلها. واحد يقول له يا اخي بنتك ليش تتحجب؟ حسره ظالمين ام كلاونه تضيع الحجاب. سكم روحك، سكم الحجاب تاع بنتك. ظالمين تقدر لهم انت؟ ما نقدر لهم. طيب انت دائما قوي عقيدتك، افعل الأشياء التي تستطيعها، واللي ما تقدرهاش هي واجبة. واش تقول؟ انوي الخير، انوي الخير. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ها هنا نية الخير، دائما استعد للخير. قال الحج واجب؟ نعم. تقدر الآن؟ ما نقدرش. وش راك ناوي؟ وش راك ناوي؟ راني ناوي وقت ما ربي يسهل لي الحج هذا، وتعد العدة للخير. إذا الفائدة 29 مشروعية الاستعداد للخير دائما وتحديث النفس بالخير وإعداد العدة لذلك، ومنه الجهاد في سبيل الله تعالى. الجهاد في سبيل الله نعد له العدة. طبعا العدة نعدها بما لا يحدث ماذا؟ فتنة. مثلا كما التدرب على السلاح، التدرب على السلاح ممنوع. فكاين طريقة تدرب على السلاح بطريقة قانونية، بطريقة ما تجيبش الفتنة، ما تحدث حاجة ما كانش ممنوع. تروح مثلا الغابة في سلاح بتخبيه وتتدرب، هذا يحدث فتنة، هذا يحدث ضرر عليك، ما ديرهاش، استعد. والجهاد الشرعي ماشي الجهاد تاع أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، لا. طيب حبينا نكمل بالخف. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هنا الفائدة 30 الحذر من نية الشر وأعمال الشر لأنها تحول بين صاحبها وبين فعل الخير. يعني دائما انوي الخير ما تنويش الشر. خطر الإنسان ينوي الشر وقاصد الشر، واش يدير له ربي؟ ربي سبحانه وتعالى يبعده عن الخير. نجيب لكم مثال أصحاب الرشوة. أصحاب الرشوة علاه ما يخدمش حاجة في سبيل الله؟ على لأنه ربي واش دار له؟ بعدوا عن الخير. راك غارق في الرشوة، ها بعد فيها يجيك إنسان قال عاوني في سبيل الله لا ما عندناش. يعني هذا كما بعض الناس يروح لي يقول لي يا اخي عندي هذه الورقه اقضي لي صالحه، اقضي لي هذه الورقه. يقول لا ممنوع. تحكي يعطي له رشوه تقول لي واجب، تقول لي مسموح. سبحان الله، ربي منعه من الخير، ولهذا دائما انوي الخير، ما تنويش الشر وما تديرش الشر، ربي وش يدير لك؟ يوفقك. اما الانسان اللي ينوي الشر فربي يبعده عن الخير. ها شوف اش قال ربي عن المنافقين: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم. ربي سبحانه وتعالى ما احبش يخرجوا معاك يا رسولي يا محمد الى غزوه تابوك، فثبطهم، جعل في قلوبهم صبخ ما ينوضوش ما يروحوش الخير، وقيل اقعدوا مع القاعدة. اذا دائما ننويو الخير ما ننويوش الشر، لان الانسان اللي ينوي الشر وقاصد الشر ربي سبحانه وتعالى يغلق عليه ابواب الخير ويسهل له ابواب الشر. عندنا ايتان في سوره قصيره نحفظها في حزب سبح. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. انوي الخير، دير الخير، ربي يسهل. كما بعض الناس يقول يا ولدي انا يا انساني ماشي ليا، انا اسمح لي كي نزعف نولي نطرش فقط، نولي اتكلم بالكلام الفاحش. ما نقدرش. نقول له واش تقدر؟ قال تعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر. انوي باش تترك الفحش، انوي باش تترك الكلام البذيخ. واش تاني؟ وما تدورش مع الناس اللي يطيحوا. واش ربي يدير لك؟ ماذا يسالون لك؟ بسهل. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره. ربي يسهل له العسرى، يسهل الطريق العوجة. كيف بعض الناس كيف ربي يسهل الطريق العوجة؟ يسهل لك الطريق العوجة اذا نويت العوج. اما اذا نويت الاستقامه فان الله يسهل لك. نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضاه. وبهذا نكون قد اخذنا بعض الفوائد من هذه الايات، وفي الدرس القادم ان شاء الله نبدا من ايه 47 من سوره التوبه. هذه اسئله سريعه. يقول الاخ: سالني انسان هل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن ام لا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن، وإنما علم الأذان للمسلمين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال أجور الأمة هو يأخذها كلها من غير أن ينقص من أجور الأمة شيء، لأنه هو الذي علم الأمة عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أخذ قرض لبناء مسكن أو شراء مسكن؟ هل هو داخل في الربا؟ إذا كان تسلف وترد بزيادة هذا ربا، هذا ربا. وإذا كان تسلف وترد ما يشترطوش عليه زيادة هذا ليس بربا. لكن بعض الناس يقول ضرورة وما ضرورة، هذه الضرورة هذيك تروح عند الشيخ وتقعد بين يديه وتطرح له المسألة تاعك، هو يشوف إذا يفتي لك ولا لا. أما الأصل أن القرض بالربا وش به؟ لا يجوز. أما بعض الناس يقول لك معليش للضرورة، بعد كل واحد يفسر الضرورة كما يحب هو. لا، الضرورة تختلف. يعني بعض الناس يقول لك يا ولدي باش نشري سكن ونبني سكن. طيب، هناك سكن خارج المدينة تاعك التي ولدت فيها؟ نعم ممكن. بالإيجار ممكن. طيب وين الضرورة؟ قلت لازم نسكن في الحومة، بلاد الحومة، القهوة كيف، القصر كيف، نحن الغربة، وين راك على الغربة؟ راك على الوسط غادي، ياك في بلاد، وين؟ طيب، ما حكم قول صدق الله العظيم إذا قرأنا القرآن؟ هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، كان صحابة يقرأ القرآن، فكلمة صدق الله العظيم هذه ليس من السنة. نعم. يقول هنا ما هو الكفر البواح؟ هذا مش متخصص تاعك. كفر البواح هو الكفر البواح الذي عندكم من الله فيه برهان واضح، وهذا ما يفتيهولكش فيه الشيخ فلان، شوف الداعية السخون الفلاني ولا الخاطب الفلاني، شكون هو اللي يفتيلك بها؟ علماء لا راسي يكون عالم رباني راسي. شكون اللي يدير العملية الجراحية في القلب؟ شكون؟ فرملي فرملي ممكن فرملي يدير عملية جراحية ماشي في القلب، على عملية جراحية في الصبع تاع رجل صبع صغير ممكن؟ طيب طبيب العام جينيراليست ممكن؟ ممكن يا لا. طبيب متخصص، طبيب متخصص في الأنف، متخصص في الأنف يقدر يدير عملية جراحية في القلب؟ يا أخي طبيب قرا حياته كاع قراية، لا شكون يديرها؟ طبيب متخصص في القلب. مرة راح عند الطبيب تاع العينين، لما شاف شاف عندك العينين بعد كاين القرنية وكاين الشبكية، قال أنا متخصص في القرنية الشبكية وروح عند الطبيب فلان تاع الشبكية. قلت لا إله إلا الله، طبيب يجيوه من كل مكان، قال لي ما نعرفش. شوف وحنايا واحد قاري زيد حروف ويعرف يفسر يعرف يهضر يفتي كلش، يفتي في الدنيا والدين يعرف كلش. يا اخي مش متخصص انت، ما تخرجش روحك. طيب هنا يقول كيف نوفق بين ما ذكرتم وبين قول الله تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم في النار ومأواهم جهنم وبئس المصير. شوف الايه ما جبتهاش مليح، انت بالك ما كنتش انا كنت توضا كي هضرنا عليها، ولا كنت برا انت غير دخلت سمعتني نهضر ردوا بالكم من الفتن وكذا، هذه ذكرت الايه. رجع للتسجيل تصيبها، ما نعاودوهاش ما نطولوش على خاطر. تقول واحد يا ربي عاودها لنا، ما عنديش الوقت. ما عندكش الوقت، مسألة كيما هذه ما عندكش الوقت. طيب لم نأخذ شرح الكلمات من الآية 44، أخذنا مباشرة الفوائد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عافنا وارزقنا الهدى والأمن في الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.